ذلك أننا لن نراهما معا منذ اليوم، وقد شغلتنا تلك الأحداث الصاخبة عن عقيلتنا، فاندفعنا نرقب تلك الغيوم التي خيمت على بيتها والفواجع التي ألمت به، بحيث يعذر من يظن أننا نسينا زينب ونشهد أننا لم ننسها، وإنما شغلنا بالذي كان يشغلها. والآن نقترب منها فنراها في صحبة أخيها دون زوجها، وسنظل حتى آخر يوم من حياة زينب نراها هكذا، وقد استبدلت بمكانها في بيت عبد الله بن جعفر مكانا لها آخر في بيت الحسين بن علي. سنراها تمضي في صحبة أخيها ويبقى الزوج بالحجاز، وحتى بعد مقتل الحسين لا تعود زينب إلى موضعها بجانب الزوج، وإنما تقيم بالمدينة فترة قصيرة، ترحل بعدها إلى مصر فتدفن في ثرى أرضها الطيبة على أرجح الأقوال في شهر رجب عام 62 هجرية. وبقي عبد الله بن جعفر بالحجاز، ما نعلم أنه غادره حتى مات بمكة عام 80، وهو المعروف بعام الجحاف، إذ ذهب مكة سيل جحف الحاج وذهب بالإبل. ونسأل كتب التاريخ والتراجم، هل كان شيء بين الزوجين؟ فتصمت هذه وتلك، لا تحير كلتاهما جوابا. ونريد لننصرف عن مثل هذا، فلا نرى الانصراف سهلا ولا ميسورا. لقد كان يمكن أن نكتفي بصحبة زينب في رحلتها لو أننا لم نلتفت إلى ذلك الفراق بينها وبين زوجها، أما وقد انتبهنا فسنظل نرقب في كل موقف تباعد ما بين زينب وابن عمها. سنظل نراها حتى آخر يوم من حياتها في صحبة آلها لا تفارقهم أبدا ولا تشغل عنهم بزوج أو ولد. ويلاحقني السؤال في كل آن، أي شيء كان بين الزوجين؟ ثم أعثر أخيرا على خبر، حيث قدرت ألا يكون في ترجمة لزينب أخرى غير عقيلة بني هاشم. ففي الوقت الذي أمسكت فيه كتب التاريخ والتراجم عن التعرض لما بين الزوجين، أقرأ في كتاب السيدة زينب وأخبار الزينبات للعبيدلي النسابة كلمة عابرة سيقت عرضا أثناء الحديث عن زينب الوسطى بنت علي بن أبي طالب، وهي المعروفة بأم كلثوم، والتي تزوجها عمر بن الخطاب صبية صغيرة. ولما قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجت بعده محمد ابن جعفر ابن أبي طالب فمات عنها، فتزوجها عبد الله بن جعفر، وكان زواجه بها بعد طلاقه لأختها زينب الكبرى فماتت عنده. وأمسك بطرف هذا الخيط وأعود فأراجع ترجمة عبد الله بن جعفر حيثما ظفرت بها، فلا أرى من المؤرخين أو المترجمين من أشار إلى طلاقه لزينب العقيلة وزواجه من أختها أم كلثوم. فمتى طلقت زينب إذا صح الخبر؟ لا نملك أن نقطع في هذا بيقين، وإنما نرجح أن الطلاق كان بعد وفاة الإمام علي وقبل رحيل الحسين عن الحجاز، ذلك لأن أم كلثوم ظلت عند محمد بن جعفر حتى آخر حياته، وقد رأينا محمدا يشهد صفين ويقاتل بالجموح تحت راية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأم كلثوم قد توفيت عند عبد الله بن جعفر فيما يقول الخبر بغوطة دمشق عقب محنة أخيها الحسين. فهي إذن قد كانت عند عبد الله بن جعفر حتى توفيت عقب محنة الحسين، وإذا تكون زينب العقيلة قد طلقت قبل هذا وسافرت مع أخيها بعد أن حل عقد الزواج. ذاك أقصى ما استطعت الآن أن أصل إليه في محاولتي جلاء هذه النقطة الدقيقة الغامضة من حياة زينب الزوجية، ولن أسأل المؤرخين بعد هذا عن أسباب الطلاق، وإنما أنصرف إلى زينب فأراها متفانية في حب أخيها وبني أخيها، وأرى عبد الله بن جعفر في الوقت نفسه يؤيد الحسين بقلبه وإن تخلف عن الرحيل معه إلى الكوفة، ولقد ظل يوقره أبدا ويجاهد ليمنعه مما يخاف عليه منه. فلما صمم الحسين على رحلة الموت بعث عبد الله ببنيه مع الإمام، وإنه لا يعلم أن الرحلة قد تودي بهم جميعا، وكان قلبه مع الحسين، وسوف نراه بعد مصرعه يجلس ليتلقى العزاء فيه وكل سلواه أن ولديه محمدا وعونا قد استشهدا معه كما روى الطبري في تاريخه. وفي رواية أن الذين استشهدوا من أبناء عبد الله مع الحسين ثلاثة: محمد وعون وعبيد الله. عنوان: نحو وادي الموت. فصل الركب من مكة في طريقه إلى الكوفة في أمسية شاحبة راكدة، وهجمت الجبال المشرفة على البلد الحرام حين رأت آل محمد يخرجون منها إلى غير رجعة، وقد اعترضهم في أول الطريق رسل عمرو بن سعيد بن العاص أمير الحجاز، وحاولوا أن يردوهم إلى مكة، وتضارب الفريقان بالسياط، ثم تخلى الرسل واستأنف الركب المسير، وكان سراهم حثيثا في بادئ الأمر، وقد هون عليهم مشقة المسرى أن هناك بالعراق 14,000 ينتظرون مقدم ابن بنت النبي، كما انتظر الأنصار منذ 60 عاما مقدم جدهم المهاجر محمد صلى الله عليه وسلم وآله. وتلفتت زينب وكانت على رأس النساء وراءها مرة أو مرتين ترنو إلى الربوع الغالية المقدسة وفي قلبها شجن. لقد هاجرت إلى العراق من قبل يوم كان لها أب ملء الدنيا، واليوم هذه هي تسير إلى العراق مرة أخرى مثقلة بمتاعب أعوام زادت عن 20، ثكلت فيها أباها وأخاها الحسن، وثكلت معهما المرح ثم الشباب، وتترنح الدموع في مقلتي زينب وهي تلقي نظرة ملؤها الرحمة والحب والحزن على الركب الذي يغض السير. هؤلاء هم كل آلهة: أخوها، بنوها، وبنو أخويها، وبنو عمها. هؤلاء هم آل الرسول وزهرة بني هاشم وزينة قريش، يهجرون ديارهم إلى مصير مجهول لكنه محتوم. ترى ما ذاك المصير؟ لم تنتظر زينب طويلا لتعلم، فإن الركب لم يكد يقطع مرحلتين من الطريق أو ثلاثا حتى لقيه أعرابيان من بني أسد، فبدا للحسين أن يسألهما عما تركاه وراءهما بالكوفة، وفي حسابه أن يصف له حجدا مهيئا لاستقباله، معيدا ذكرى مشهد استقبال الرسول المهاجر إلى المدينة، وفتيات بني النجار يهتفن من أعماق قلوبهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. ولكن ما أسرع ما تبدد الحلم وتلاشى الصبا. قال الأعرابيان: يرحمك الله، إن عندنا خبرا، فإن شئت حدثنا علانية وإن شئت سرا. فنظر الحسين إلى أصحابه وقال: ما دون هؤلاء سر؟ قال: يا ابن رسول الله، إن قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، فارجع. ثم أخبره بقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وصاحبه هاني ابن عروة، فساد القوم وجوم حزين لم يطل، ثم أعولت النساء وضج الجمع بالبكاء. وكانت مناحة في العراء، وحين خفت ضجة النواح أراد الحسين أن يرجع بآله، فوسب عند ذلك بنو عقيل وهم يصيحون: لا نرجع والله أبدا حتى ندرك ثأرنا، أو نذوق ما ذاق أخونا ونقتل بأبنائنا. فنظر الحسين إلى الأعرابيين اللذين نصحا له بالرجوع، وقال في جد وأسى: لا خير في العيش بعد هؤلاء. وأمن القدر على ما قاله بنو عقيل، لم يرجعوا بل قتلوا أجمعين. ولم يعجل الركب بالسفر هذه المرة، انتظروا نهارهم كله وأكثر ليلهم، حتى إذا كان السحر أمر الحسين فتيانه وغلمانه أن يكثروا من الماء، فاستقوا وأكثروا. ثم هم يستأنفون المسير، وكان الشطر الباقي من الرحلة قصيرا، لم يعد ثم تشك في المصير الرهيب الذي ينتظر الركب وشيكا. وأبى الحسين إلا أن يكشف لمن لحق به من الأعراب عن جلية الأمر، فلعلهم ما تبعوه إلا لظنهم أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعة أهله. قال: أما بعد، فقد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، وقد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام. فتفرق عنه الأعراب يمينا وشمالا حتى بقي في أهله وأصحابه الذين جاءوا معه من الحجاز. وتحركت القافلة من جديد وازمة، كأنما تدفعها نحو حتفها قوة لا تقاوم ولا تدفع. وتوالت النظر، فمنتصف عليهم النهار وهم يسيرون في الفلات، حتى أتاهم من ينعى إليهم عبد الله بن بقطر أخ الحسين من الرضاعة، ويأتيهم بخبره. وكان الإمام قد سيره إلى ابن عمه مسلم ابن عقيل قبل أن يعلم بمقتله، ففيق ابن بقطر إلى عبيد الله بن زياد فأمره أن يصعد فوق القصر ويلعن الحسين ثم ينزل حتى يرى فيه رأيه. وصعد عبد الله بن بقطر فأعلم الناس بقدوم الحسين ولعن ابن زياد وأباه، فألقاه ابن زياد من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقي به رمق حتى جاء من ذبحه ليريحه. ثم لم يبك الراحلون هذه المرة كما بكوا عندما نعي إليهم مسلم، بل أصغوا إلى النبأ حيارى مطرقين، ثم مضوا في طريقهم لا ينسلون. ولح لهم على البعد ما ظنه أحدهم نخلا، فكبروا يمنون أنفسهم براحة قصيرة قبل المعركة المرتقبة. سأل الحسين أصحابه: ما هذا التكبير؟ أجابوا: رأينا النخيل. فارتفع صوت آخرين ممن لهم بالطريق معرفة سابقة: ما بهذا الموضع والله نخل، ولا نحسبكم ترون إلا هواد الخيل. وأطراف. ففكر الحسين لحظة ثم قال: وأنا والله أرى ذلك. وعاد الصمت الثقيل يلف الراحلين، فما عادت الصحراء تسمع سوى تنهدات النساء ورغاء الإبل. وبدا كأن شبح الموت يدثم على هذه الكتلة البشرية الحزينة السائرة في بطء ولكن في عزم وتصميم نحو نهايتها المفجعة، كأنما ترصدها المنايا أن تحيدا. وكان حر الوتيرة مرهقا، فمال الحسين بأصحابه إلى جبل ذي دشم فأناخوا رواحلهم، وأطلق على الجو غيم كثيف تكشف عن الحر بن يزيد في 1000 فارس من عسكر عبيد الله بن زياد أمير الكوفة، جاء يبلغ الحسين رسالة الطاغية: إني أمرت أن أنطلق بك إلى ابن زياد أو أجعجع بك فلا أتركك تزول من مكانك. قال الحسين: إذا أقاتلك فاحذر أن تشقى بقتلي، سكلتك أمك. فكظم الحر غضبه وأجاب: أنا والله لو غيرك من العرب يقولها ما تركت ذكر أمه بالسكل أن أقوله كائنا من كان، ولكن والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بخير الذكر. وتحرك الحسين يريد السير، فتصدى له الحر يسايره ويمنعه من التحرك، فسأله الحسين عما يريد به، قال: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقا لا تدخلك الكوفة ولا تردك إلى المدينة حتى أكتب إلى ابن زياد، وتكتب أنت إلى يزيد إن أردت، فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. فتيسر الحسين عن طريق القادسية ونصر ما معه من كتب أهل الكوفة، ثم نظر إلى هؤلاء الذين جاءوا في جيش ابن زياد وقال: وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم، فإن أقمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيعتي فلعمري لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم ابن عقيل والمغرور من اغتر بكم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وسيغني الله عنكم. والسلام. فقال له الحر: إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. فقال له الحسين: أبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ فأمضي، وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. فلما سمع الحر قوله أطرق خاشعا متأثرا يدعو الله أن يعفيه من قتال الحسين، وكان قد بعث إلى ابن زياد يسأله هل يأذن للحسين وآله في الرجوع من حيث جاءوا، وإنه ليرجو أن يجيب بنعم. وشاع نبأ قدوم الحسين بين أهل الكوفة، فأقبل من أهلها 4 نفر 4 فحسب يريدون أن يكونوا معه، فتصدى لهم الحر يمنعهم، ثم كف عنهم لما قال له الحسين: لأمنعهم مما أمنع منه نفسي. وأقبل الحسين عليهم يسألهم أن يخبروه خبر الناس خلفهم، فقال قائلهم: أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم، فهم ألب واحد عليك، وأما سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم تهوي إليك، وسيوفهم غدا مشهورة عليك. ثم حدثوه عما لقي رسوله إلى الكوفة فلم يملك سمعته، وقرأ: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعل لنا ولهم الجنة، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك وغائب مذخور ثوابك. ثم أطرق صامتا وباتوا جميعا ينتظرون. فلما كان الصبح وصل الحسين الغداء، تحرك ثم أخذ يتيسر بأصحابه، والحر بن يزيد يردهم إلى الكوفة ردا شديدا، فلم يزالوا يتيسرون حتى انتهوا إلى نينوى، فإذا راكب مقبل من الكوفة يحمل إلى الحر أمر بن زياد: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي، فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ما، وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام. وحيل بينهم وبين الماء فباتوا على ظما، وفي الصبح لاحت لهم طلائع جيش الكوفة 4000 مقاتل يقودهم عمر بن سعد بن أبي وقاص. فلما شرفوا مكان الحسين بعث عمر إليه رسولا يسأله: ما الذي جاء بك؟ أجاب الحسين: كتب إلي أهل مصركم هذا أن أقدم عليهم، فأما إذ كرهوني فإني أنصرف عنهم. فكتب عمر إلى ابن زياد يعرفه ذلك، فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مماط. ثم كتب إلى عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا، وأن يمنعه الماء ومن معه. فأرسل عمر 500 فارس نزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وصحبه وبين الماء. فلما اشتد عليهم العطش أمر الحسين أخاه العباس بن علي، فصار في 20 راجلا و30 فارسا هم ثلث صحبه تقريبا، فبنوا من الماء وقاتلوا عليه حتى ملأوا القرب وعادوا. وبدأ أن الموقف يزداد دقة وحرجا، فبعث الحسين رسوله إلى القوم يسألهم أن يختاروا له 1 من 3: أن يرجع إلى الحجاز من حيث جاء، أو أن يمضوا به إلى يزيد بن معاوية، أو يسيروا به إلى أي ثغر من ثغور المسلمين، فيكون رجلا من أهله له ما لهم وعليه ما عليهم. فبعث عمر بالرسالة إلى ابن زياد، ومضى الوقت ثقيلا مرهقا في انتظار جواب الأمير. ثم وصل إلى عمر الجواب المنتظر مع شمر ابن ذي الدوشن: أما بعد، فإني لم أبعثك إلى حسين لتكف عنه، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتقعد له عندي شافعا. انظر، فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإنه عاق شاق قاطع ظلوم، فإن أنت قضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا وخلي بين شمر وبين العسكر والسلام. عنوان بطلة كربلاء. ونادى عمر بن سعد في جيشه ثم زحف نحو الحسين قبل الغروب، والحسين جالس حين ذاك أمام خيمته محتبيا بسيفه، وقد أخذته إغفاءة قصيرة من أثر الإجهاد، وأخته زينب إلى جانبه ترعاه يقظى لا تنام. وسمعت زينب ضجة الجيش الزاحف عن كثب، فدنت في رفق من أخيها فقالت: يا أخي، أما تسمع الأصوات قد اقتربت؟ فرفع الحسين رأسه فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في المنام، فقال لي: إنك تروح إلينا. فلطمت الأخت وجهها وصاحت: يا ويلتاه. فقال لها الحسين: ليس لك الويل يا أخي، اسكني يرحمك الله. واتجه إلى أخيه العباس فطلب إليه أن يمضي فيستطلع خبر الزاحفين، فلما عرف أنه القتال بعث ثانية يسألهم أن ينصرفوا هذه العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فإذا أصبحنا التقينا إذا شاء الله، فإما التسليم وإما القتال. واستشار عمر أصحابه في أمر التأجيل، فقال منهم قائل: سبحان الله، والله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها. وأجلوا إلى غد. وانثنى الحسين إلى أصحابه فقال بعد أن أحسن الثناء على ربه: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أضر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، ألا وإني قد أذنت لكم جميعا، فانطلقوا في حل ليس عليكم مني زمام. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا أي مركبا، وليأخذ كل رجل منكم برجل من أهل بيتي، ثم تفرقوا في البلاد حتى يفرج الله، فإن القوم يطلبونني، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري. فهتفوا جميعا: معاذ الله والشهر الحرام، فماذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم؟ أن تركنا سيدنا وابن سيدنا وعمادنا، تركناه غرضا للنبل وذريعة للرماح وجزرا للسباع، وفررنا عنه رغبة في الحياة. معاذ الله، بل نحيا بحياتك ونموت معك. ثم سأله سائلهم: أنحن نتخلى عنك ولم نعذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله لأفارقك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، والله لو لم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك. فبكى الإمام تأثرا وبكوا عليه، وجاوبتهم دموع أخرى من الخيام، حيث السيدة زينب ومن معها من نساء البيت الكريم يصغين في هم وقلق. ثم أوى الجمع إلى المضاجع، وأطبق على كربلاء صمت ثقيل مرهق مزقته صيحة تنبعث من فسطاط الحسين، وإذا امرأة تصرخ من أعماق قلب متصدع، وثكلاه وحزناه. ليت الموت أعدمني الحياة يا حسيناه يا سيداه يا بقية أهل بيتاه. استقتلت ويئست من الحياة، اليوم مات رسول الله وأمي فاطمة الزهراء وأبي علي وأخي الحسن. يا بقية الماضين وثمال الباقين، إنها زينب لا سواها، زينب عقيلة بني هاشم. وندع علي بن الحسين ذاك الذي أنقذته عمته زينب من المذبحة يصف لنا ذلك المشهد فيقول: إني والله لجالس في تلك العشية التي قتل أبي صبيحتها وعمتي زينب تمرضني، إذا اعتزل أبي أصحابه في خباء له وعنده مولى أبي ذر الغفاري يعالج سيفه ويصلحه، وأبي يقول: يا زهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك السبيل. عادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمتها فعرفت ما أراد، فخنقتني عبرتي فرددت دمعي. فأما عمتي زينب فإنها سمعت ما سمعت، فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها حاسرة الرأس حتى انتهت إليه فصاحت: وثكلاه، ليت الموت أعدمني الحياة، إلى آخره. وندع علي بن الحسين ذاك الذي أنقذته عمته زينب من المذبحة يصف لنا ذلك المشهد فيقول: إني والله لجالس في تلك العشية التي قتل أبي صبيحتها وعمتي زينب تمرضني، إذا اعتزل أبي أصحابه في خباء له وعنده مولى أبي ذر الغفاري يعالج سيفه ويصلحه، وأبي يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك السبيل. وأعادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمتها فعرفت ما أرد، فخنقتني عبرتي فرددت دمعي. فأما عمتي زينب فإنها سمعت ما سمعت، فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها حاسرة الرأس حتى انتهت إليه فصاحت: وثكلاه، ليت الموت أعدمني الحياة، إلى آخره. فنظر إليها الحسين عليه السلام مليا ثم قال لها: يا أخيه، لا يذهبن بحلمك الشيطان. قالت: بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، نفسي فداك. فرد غصته وترقرقت عيناه وتمتم: لو ترك القطى ليلا لنام. قالت: يا ويلتا، أفتصبك نفسك اغتصابا؟ فذلك أقرح لقلبي وأشد على نفسي. ولطمت وجهها وأهوت إلى جيبها فشقت وخرجت مغشيا عليها، فقام إليها الحسين فصب على وجهها الماء وقال لها: يا أخي، اتق الله وتعزي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجهه. أبي خير مني، وأمي خير مني، وأخي خير مني، ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة. فلما أفاقت من غشيتها قال لها: يا أخي، إني أقسم عليك فأبري قسمي، لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. قال علي بن الحسين ثم جاء بها حتى أجلسها عندي وخرج إلى أصحابه. ولو علمت زينب ماذا كان ينتظرها وقومها غداة تلك العشية لادخرت دموعها إلى غد. وكانت ليلة ليلاء أمضاها أكثرهم مسهدين يحدقون في شبح الموت الذي كان جاثما لهم بالوصيب يتربص بهم مطلع النهار. وراحت زينب ترسل عينيها في جمود شارد إلى الظلام المخيم على الصحراء، فإذا ارتد إليها وعيها قامت فطافت بمضاجع بنيها وإخوتها تتزود لفراق طويل. وتنفس الصبح وتلاقى الجيشان، ولكن أي جيشين؟ عمر بن سعد في 4000 من جيش أمير الكوفة كامل العدة شاك السلاح، ومن ورائهم الدولة والسلطان، والحسين في 32 فارسا و40 رجلا من أهله وصحبه، ومن ورائهم الصبية والنساء. أخذ الحسين يرقب هاتيك الآلاف وهي تزحف نحو أصحابه السبعين، فلما دنوا منه دعا براحلته فركبها ثم نادى بأعلى صوته أن اسمعوا قولي ولا تعجلوني ثم اقضوا إلي ولا تنظروني، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وتناهى صوته إلى زوجاته وإخواته وبناته فصحن وبكين وارتفعت أصواتهن حتى بلغت، فأرسل إليهن ابنه عليا وأخاه العباس وقال لهما أسكتاهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن. وذكر إذ ذاك ابن عمه عبد الله بن عباس وخيل إليه أنه يسمع صدى صوته آتيا من بعيد يلح عليه ألا يخرج عن الحجاز إلى الكوفة، فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك، فإني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. ولم ينقطع الصدى حتى سكتت الصائحات الباكيات، فلما سكتن عاد فالتفت إلى جيش الكوفة وقال بعد أن حمد الله أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها وانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأولى المؤمنين بالله؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الشهيد الطيار في الجنة عمي؟ أولم يبلغكم قول مستفيض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قال لي ولأخي أنتما سيدا شباب أهل الجنة وقرة عين أهل السنة، أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي؟ فلما لم يلق القوم إليه سماعهم قال فإن كنتم في شك مما أقول أو تشكون في أني ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري. فلم يجبه منهم مجيب. واستطرد يسأل أتطلبون بقتيل منكم قتلته أو بمال استهلكته أو بقصاص من جراحة؟ فسكتوا لا يحيرون جوابا. هنالك راح الحسين يتفرس في رؤوس جيش الكوفة وينادي يا فلان ويا فلان ويا فلان ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخضر الجناب وطمت الجمام، وإنما تقدم على جند لك مجند فأقبل؟ فتمزقت كلماته بددا ولم يكد يصغي إليها من القوم سوى الحر بن يزيد، فإنه قام إلى قائده عمر بن سعد يسأله: أصلحك الله، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ أجابه عمر: أي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس ولا تطيح الأيدي. قال الحر: أفما لكم في واحدة من الخصال الثلاث التي عرض عليكم رضا؟ قال عمر: والله لو كان الأمر إلي لفعلت، ولكن أميرك قد أبى ذلك. فلم يزد الحر، وانثنى يبنو نحو الحسين قليلا قليلا، وقد أخذته رعدة، ولمحه رجل من قومه فقال: والله إن أمرك لمريب، والله ما رأيت منك في موقف قط مثل ما أراه الآن، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. فقال له الحر: إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين وقال له: جعلني الله فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في هذا المكان، والله ما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبدا، ووالله لو ظننت أنهم لا يقبلون منك الذي سألتهم ما ركبتها منك، وإني قد جئتك تائبا إلى ربي مما كان مني، مواسيا لك بنفسي حتى أموت بين يديك. ثم التفت إلى معسكر أصحابه فقال: يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر، أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه، وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، ثم عدوتم عليه لتقتلوه، وأحطتم به ومنعتموه من التوجه في بلاد الله العريضة، فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، ومنعتموه ومن معه من ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهودي والنصراني والمجوسي، وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وهو وأهله قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا. فكان جوابهم أن رموه بالنبل، ورجع هو حتى وقف أمام الحسين فنضل عنه حتى استشهد. جرت المعركة بين الآلاف والعشرات، وجعل أصحاب الحسين يتقدمون رجلا بعد رجل، فقاتلوهم حتى انتصف النهار أشد قتال خلقه الله. وقام رضي الله عنه فصلى بمن بقي معه صلاة الخوف ظهرا، وعادوا إلى القتال. ثم لما علموا أنهم لا يقدرون أن يمنعوا إمامهم، تنافسوا أن يقتلوا بين يديه حتى فنوا جميعا، ولم يبق غير أهل بيته، فتقدموا مستبسلين. وكان أول قتيل منهم علي الأكبر ابن الحسين، أخذ يشد على الناس وهو يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي، ولا أزال اليوم أحمي عن أبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي. وكان يكر على الكوفيين ثم يرجع إلى أبيه يقول: يا أبا العطش. فيقول له الحسين: اصبر بني، فإنك لا تمسي حتى يسقيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بكأسه. فعاد الشاب يشد على العسكر وظل يكر الكرة بعد الكرة حتى رمي بسهم فوقع في حلقه فخرق وأقبل يتقلب في دمه فتلقاه أبوه وهو يقول بصوت ثاقل: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول الله على الدنيا بعدك العفاء. قالوا ولم يكد يتم عبارته حتى اندفعت من خيام النساء امرأة كأنها الشمس طالعة تنادي في جزع: يا حبيباه يا ابن أخاه. فسأل عنها من لا يعرفها فقيل: هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. اندفعت زينب حتى انكبت على الفتى الشهيد، فجاءها الحسين فأخذ بيدها فردها إلى الفستان، ثم عاد إلى ولده وقد أقبل فتيانه إليه فقال مفجوعا: أحملوا أخاكم. فحملوه من مصرعه، وأحاط القوم بالحسين. فأقبل القاسم بن الحسن بن علي وهو يومئذ غلام يجري نحو عمه، فجرت زينب إليه تريد أن تمنعه، لكن الغلام أفلت منها حين رأى مجرما يهوي بالسيف إلى الحسين، ومد القاسم يده ليتقي ضربة السيف وهو يصيح بالمجرم: يا ابن الخبيثة أتقتل عمي؟ فقطع السيف يده وبقيت معلقة بخيط من الجلد. صرخ الغلام الشهيد وهو يفحص برجليه: يا أماه. فأجابته زينب من بعيد: لبيك يا فتاي. وهرعت إليه فإذا الحسين واقف عند رأسه يقول: أعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك صوته. ثم احتمله حتى ألقاه مع ابنه علي بين عيني زينب.